الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين. نحمدك اللهم يا من فضلت عشر رمضان الأخيرة وأودعتها الفضائل الجنة وخصيتها بليلة لا يساويها شيء من الليالي. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألا فاتقوا الله معشر المسلمين في هذه العشر المباركات، وتوبوا إلى ربكم وتحروا ليلة القدر في جميعها وخصوصا في أفرادها، فما أجلها من ليلة، فاستقبلوا كل ليلة من الليالي من ليالي هذه العشر بنية صالحة، وأحضروا قلوبكم للتدبر عند تلاوة كلام الله، وانتهدوا في إحسان العمل وإكماله، وابتهلوا إلى ربكم بكثرة التضرع، فقد وعد الداعين بالإجابة، وأبشروا من قولكم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. واعلموا أن من حكمة الله ورحمته بنا أنه أخفى عنا غيبها لنبشر من الأعمال الصالحة. ليلة تخشع فيها القلوب، فيها يقبل على المولى كل عبد منيب، فيها تغفر الذنوب ويكتب كل ما يجوز على العبد في عامه من خير وشر وطاعات وآثام. عباد الله، هذا شهر البركات والرحمات، قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه، فمن كان منكم محسنا فيه فعليه بالإكمال، ومن كان مقصرا فليختمه بالإنابة والاستغفار. أيها المسلمون، لا يخفى أن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة، وإن في كذب الأيام والليالي لعبرة. وقد قال بعض العلماء إن السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حمضا. وإنما يكون الجلال يوم الحصاد، فعند الجلال يتبين حلو الثمار من مرها. إن الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حظ عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يغلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. وفي مناسبة انقضاء هذا الشهر الفضيل، يجب علينا جميعا الرجوع إلى الله والتوبة النصوح ومحاسبة النفس. وإن أقرب الناس إلى الله من يحاسب نفسه على ما قدرت يداه، وعلى ما يعقد عليه العزم من شؤونه في جميع الشهور، فينيب إلى الله مما اجترح من السيئات، ملتمسا عفو الله ورضاه، طامعا في واسع رحمته وعظيم فضله، وهو تعالى أرحم الرحماء. وعلى كل فرد منا في هذا المقام الطاهر المقدس أن يصلح ما بينه وبين الناس، فيستقيلهم من عثرات لسانه وسيئات أفعاله، ويطلب منهم التجاوز عما أسلف والعفو عما اقترف. والمؤمن الكريم لا يرد سائلا ولا يخيب آملا، ويتخلق بأخلاق الله، ومنها الكرم والعفو والصفح والتجاوز. إن الله يحب المحسنين. واعلموا أيها الصائمون أن رسول الهدى قد فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحلم والعبد والصغير والكبير، صاع من بن او اقط او صبر او زبيب او شعير. وان كثيرا من اخواننا يؤدون زكاة الفطر من النقود، الا فليعلم ان القيمة لا تجزئ في دفع زكاة الفطر على الصحيح. وقد امر عليه الصلاة والسلام ان تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يؤدونها قبل العيد بيوم او يومين. اللهم يا ربنا فاجعلنا اهلا لرحمتك، واوزعنا ان نهتدي بهداك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، واجعلنا من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الفضيل. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.